بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الليلة ليلة الأربعاء العاشر من شهر صفر من عام 25 و400 ألف من الهجرة النبوية. نبدأ في ما سمعتم من المعلق كتاب في فن النحو، علم النحو، وهو قطر الندى وبل الصدى. هذا الكتاب كما هو معلوم في فن النحو، وفضل العلم ومكانة العلم ومكانة طالب العلم لا تخفى على أنفالكم ممن عرف قدر فن النحو، ولكن قد يكون هناك نوع تغافل أو نوع تساهل من جهة طلاب العلم في فنون علوم الآلة على جهة العموم، وهذا يقع فيه الكثير من طلاب العلم اليوم. والسبب في ذلك عدم معرفة أهمية علوم الآلة، وهذه العلوم كاسمها علوم آلة، إذن هي آلة كالسكين، نقول هذه آلة، آلة من قطر، وكل آلة فهي موصلة للغاية التي جعلت آلة لها. وإذا سميت علوم الآلة علوم آلة، نقول إذن هي جعلت وسيلة لغاية، وهذه الغاية لا يمكن أن توجد أو تحصل إلا بوجود هذه الوسيلة، كالقطع بالنسبة للسكين، لا يمكن أن نقطع إلا بالسكين مثلا. كذلك لا يمكن أن يفهم علم الكتاب والسنة إلا إذا أخذ حظ وافر ونصيب كبير من علم اللغة العربية. والمراد بعلم اللغة عموما ما يشمل النحو والصرف والبيان، وبعضهم يدخل العروض والقرض، قرض الشعر، لكن الذي عليه العمدة عند أهل العلم المحققين أن اللغة العربية التي هي آلة لفهم الكتاب والسنة أبوها النحو كما يعبر البعض، وأمها الصرف، وحليتها التي تتحلى بها فن البيان، علم البيان والمعاني والبديع، يعني ما يسمى بالبلاغة، شامل ثلاثة فنون: البيان والمعاني والبديع. علم النحو قد يتردد فيه الكثير في دراسته، قد يكون السبب فيه أنه في ذاته علم صعب، والعلم كله يعني إذا عبر عنه فهو صعب، والمقصود بالصعوبة هنا ليس في ذاته أنه لا يمكن فهمه، لا، وإنما الغالب في ما عليه طلاب العلم الآن، الغالب أن الصعوبة تأتي من جهة صفة التلقي أو صفة أو ما عليه الطالب من المنهجية. وفنون الآلة كل فن منها النحو والصرف، سواء علوم اللغة أو المصطلح أو أصول الفقه أو أصول التفسير، هذه في نفسها كل علم يحتاج إلى أن يفرده طالب العلم عن غيره من الفنون، وتأتي الصعوبة في كونه يجمع هذا وذاك، وهذا فيه صعوبة، لو كان التلقي أو الإلقاء من جهة المدرس ولو كان سهلا، فطالب العلم إذا جمع على نفسه وكثر على نفسه تلتبس عليه الأمور ويختلط عليه السهل بالعسر. وعلم الكتاب والسنة كما هو معلوم مأخوذ من القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، وهو أول كتاب ألف فيه أصول الفقه، تكلم على أهمية علم اللسان، أنه لا يمكن أن يحاط علم الكتاب والسنة، ولا يمكن أن يفهم علم الكتاب والسنة، ولا يمكن أن يكون الفقيه فقيها ولا الأصول أصوليا إلا إذا أخذ حظا وافرا من علم اللسان، من علم اللسان. ولذلك أحببت أن أذكر في أول هذا الدرس أقوالا لبعض أهل العلم في بيان أهمية اللغة عموما والنحو على جهة الخصوص. الشافعي رحمه الله في الرسالة، ورسالة كما هو معلوم أول كتاب ألف فيه أصول الفقه، قال رحمه الله تعالى: ومن جماع علم كتاب الله من جماع علم كتاب الله، يعني ما يقول أصلا في علم كتاب الله لمن أراد أن يتعلم علم كتاب الله، يعني علم الوحي. العلم بأن جميع كتاب الله إنما أنزل بلسان العرب، يعني يريد أنك إذا أردت أن تقبل على الكتاب والسنة لابد أن تعرف أن اللسان الذي تكلم بالأحكام الشرعية وأردت يا طالب العلم أو يا مجتهد أو يا فقيه وأردت أن تلتمس الحق وحكم الله من الكتاب، ينبغي أن تعلم أولا بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب. هذه فائدة مهمة. ثم قال بعد ذلك صفحتين: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، يعني ليس باليسير، يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى صبر. ثم قال: ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولذلك اشتهر على ألسنة العلماء لا يحيط باللغة إلا نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامته. إذا قيل لا يجمعه إنسان ولا يحيط به إنسان، هل معنى ذلك أن علم الكتاب والسنة الذي توقف على لسان العرب أن بعض لسان العرب قد فقد؟ يقول لا، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه. لابد، مثل الحديث، الحديث في أول أمره كان ليس مجموعا عند شخص معين، وإنما يوجد عند المحدث ذاك ما ليس عند الآخر. إنما السنة محفوظة ولا شك في ذلك، السنة محفوظة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ، ولكن هل حفظه رجل واحد؟ الجواب لا. كذلك لسان العرب الذي نزل به الكتاب هذا لا يحيط به شخص واحد غير نبي، وهل معنى ذلك أنه قد ذهب منه شيء؟ الجواب لا، الجواب لا. قال: ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها، على عامة الناس، حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفنا. ثم قال: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده. هذه نصيحة من الإمام الشافعي رحمه الله لكم يا طلاب العلم. يقول: فعلى كل مسلم، عم وليس على طلاب العلم، قال: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده. ثم قال رحمه الله بعد ذلك بصفحات: ومن زاد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له. كلما ازددت من علم اللسان فهو خير لك. لما؟ لأنك كلما ازددت من علم اللسان ازددت فقها للكتاب، لأنه قرر لك أولا أن الكتاب، علم الكتاب نزل بلسان العرب، ثم هذا لسان العرب لا يحيط به إنسان بل هو في عامة الأمة. ثم قال لك: وما ازددت علما بهذا اللسان إلا كان لك خير. لما؟ لأنه إذا ازددت علما بلسان العرب تفهم وتفقه، بل يزداد فهمك وفقهك لكتاب الله جل وعلا ولسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هي الغاية. طالب العلم يدرس العلوم الآن لا لذاتها وإنما ليصل بها إلى فهم الكتاب والسنة، كاسمها علوم آلة، احفظوا هذه، اسمها علوم آلة. إذن هي ليست مقصودة بالذات وإنما هي مقصودة لغيرها، والغير هنا هو الكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله: وإنما بدأت ما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب. لماذا بدأت بهذا المقدمة؟ يقول لك الشافعي: والكتاب كتاب أصول، لماذا بدأت لك بأن القرآن نزل بلسان العرب وأنه لا يحيط به إنسان إلا نبي، وكلما ازددت من علم اللسان ازددت خيرا، لماذا؟ يقول: لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب. لا يمكن تتعلم القواعد العامة في كتاب الله، لا يمكن أن يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب. إذا من يجهل لسان العرب لا يمكن أن يفقه الكتاب والسنة. وهذه من الشافعي رحمه الله، وهو إمام في الأصول وإمام في اللغة، مكث في هذيل أكثر من 20 سنة يتعلم لسانها. أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها، ومن علمه علم لسان العرب انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها. إذن الجهل بلسان العرب كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد يوقع الإنسان في شبه، سواء كان شبه في الاعتقاد في الأصول أو في الفقهيات الفروع. فقال رحمه الله ختم كلامه: فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين، والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه. ثم بيّن النصيحة وإلى آخر ما ذكر. إذن هذه من النصيحة في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فلزاما على طلاب العلم أن يعتنوا بلسان العرب كما قد نصحنا الشافعي، وهو إمام في لسان العرب وإمام في الشرعيتين، عالم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ننتقل إلى إمام آخر وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قرر ذلك في كتاب الإيمان الكبير. قال: ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ. لا بد في تفسير القرآن والحديث، إذا أراد أن يفسر القرآن وإذا أراد أن يعرف مدلول الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله. ما الذي يدل على مراد الله ورسوله؟ قال: من الألفاظ، وهو الذي يعنون له العلماء بفقه اللغة. فقه اللغة ليس هو فن النحو ولا الصرف، وإنما يعتني بمواد المفردات ومعانيها، وهذا الذي فيه لسان العرب ومعجم المقاييس لابن فارس وماذا للفيروز أبادي الذي هو القاموس، وغيرها من الكتب التي اعتنت بالمفردات. هذه تسمى فقه اللغة، يعني يعتني بالمدلول. ثم قال رحمه الله: وكيف يفهم كلامه، يعني يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ، وكيف يفهم كلامه. فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه. هذا كلام من؟ كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول: فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب. فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، وهو الجهل بلسان العرب. فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك. إذن هذه أيضا تضيفه إلى كلام الشافعي رحمه الله، أن علم الكتاب والسنة لا يمكن أن يعرف إلا بما خوطبنا به وهو لسان العرب. ننتقل إلى الكوفي رحمه الله، حيث ألف رسالة أو كتابا حافلا ردا على من أنكر أو جادل في دراسة اللغة العربية. واللغة العربية لصعوبتها لها أعداء في كل زمان. هناك من يحايل زماننا هذا، هناك من يثبط في دراسة اللغة بجميع أصنافها وأنواعها نحوا وصرفا وبيانا وفقها للغة. الطوفي رحمه الله واجه مثل هذه النوعية من أهل الجهل، الذين يحاربون أهل اللغة أو يحاربون التعمق في اللغة العربية بجميع صنوفها. فألف رسالة، كتاب حافل جيد جميل، سماه الصعقة الغضبية في الرد على منكر العربية. الصعقة الغضبية الرد على ممكن العربية، جمع فيه من الآيات وكلام المفسرين وكلام العلماء الكبار، له كلام نفيس هنا نقلته لكم. يقول رحمه الله: وفي إنزال القرآن عربيا، في كون القرآن نزل بلغة العرب، في إنزال القرآن عربيا من أعلى المراتب العلية أسنى المناقب لعلم العربية، يعني من شرف علم اللغة أن تتشرف اللغة نفسها أن القرآن نزل بها، يعتبر شرفا للغة أن القرآن الذي ختم الله به الرسالات نزل بلغة العرب، إذن هو شرف لهذه اللغة. ووجه الدلالة على المدعى هو أنه تعالى جل وعلا أخبر أنه أنزله عربيا في سياق التمدح والثناء على الكتاب بأنه مبين لم يتضمن لبسا، عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميم. إذن تمدح الله عز وجل وأثنى على الكتاب بأنه نزل بلسان العرب، وذلك يدل دلالة ظاهرة على شرف اللغة التي أنزل عليها، وهذا مما لا نزاع فيه أن اللغة شرفت وعرف قدرها وارتفعت مكانتها لكون القرآن العظيم الذي تكلم الله به كلاما يليق بجلاله تكلم بلسان العرب، ونزل القرآن بلسان العرب. ثم قال: وهذا مما لا نزاع فيه، يعني بين العلماء. وحينئذ إذا ثبت ذلك، لو ادعى مدع أن تعلم هذا العلم واجب، وهو واجب عند الأصوليين، لماذا؟ لأن فهم الكتاب والسنة موقوف على فهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكنه قاله تنزلا في مقام الرد على المنكرين. وحينئذ لو ادعى مدع أن تعلم هذا العلم واجب، فضلا طبعا واجب كفاية، فضلا عن أن يدعيه مستحبا وفضيلة ومنقبة من حيث، لما من أي جهة كونه واجبا؟ قال: من حيث، يعني من جهة إن امتثال أحكام الله في كتابه واجب، امتثال الأحكام الأوامر والنواهي التي جاء بها القرآن هذا امتثال بها واجب، ليس كذلك؟ بلى، نقول واجب امتثال أحكام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجب، وذلك موقوف على فهم مضمون الكتاب. هل يمكن أن يمتثل الكتاب دون أن يفهم الكتاب؟ لا يمكن. إذن الامتثال موقوف على فهم مضمون الكتاب، لابد أن نفهم ما الذي دل عليه الكتاب ثم نمتثل، لأن الامتثال فرع الفهم، وذلك موقوف على فهم مضمون الكتاب. وفهم مضمون الكتاب متوقف على معرفة اللغة، لما؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب. إذن الامتثال، هذه السلسلة، الامتثال أحكام الشرع من أوامر ونواهي، هذا موقوف على فهم مضمون الكتاب والسنة. لا يمكن أن نمتثل الواجب ونترك المنهي المحرم إلا إذا فهمنا الكتاب والسنة، وفهم الكتاب والسنة موقوف على معرفة العربية، اللغة العربية التي أنزل الكتاب بها. ومأخذ ذلك من أين نأخذه؟ مأخذ ذلك من فن العربية بالإجماع، بإجماع أهل العلم الأصوليين والمفسرين وغيرهم، أن فهم الكتاب لا يمكن أن يفهم إلا بلسان العرب، وهذا هو الذي عنون له أهل العلم بفن العربية بالإجماع. قال: لو قال مدعين أو ادعى مدعين أن ذلك واجب، وهو حق أنه واجب كفاية، لكان ذلك دليلا لا جواب عنه، دليلا لا جواب عنه. لو قيل لك: ما الدليل على أن اللغة العربية نحوا وصرفا وبيانا أنه فرض كفاية، وقد يكون فرض عين، ما الدليل؟ تقول: الامتثال، امتثال أحكام الرب جل وعلا في الكتاب والسنة، الامتثال موقوف على فهم مضمون الكتاب، لا يمكن أن نمتثل إلا إذا فهمنا الكتاب، وفهم مضمون الكتاب موقوف على فهم اللغة العربية. ومأخذ اللغة العربية لسان العرب من أي؟ من فن اللغة. ومأخذ ذلك من فن العربية بالإجماع، وإذا أطلقت العربية انصرفت إلى النحو والصرف والبيان وفقه اللغة، لكان ذلك دليلا لا جواب عنه، وبه احتج الأصوليون على وجوبه على الكفاية. كتب الأصوليين مشحولة في كتاب الاجتهاد في شروط المجتهد، تجد هناك أنه يشترط أن يكون ذا درجة وسطى في اللغة نحوا وصرفا وبيانا، وبه احتج الأصوليون على وجوبه على الكفاية. فالعجب، يقول الطوفي، فالعجب ممن ينكر فضل هذا العلم كيف يعد من الناس. لم يقل كيف يعد من العلماء، لم يقل كيف يعد من طلاب العلم، إنما أنكر أن يعد من الناس، لأنه أمر ظاهر بين واضح. والله عز وجل عندما قال أفلا يتدبرون القرآن، يتدبرون الواو هذه عامة ليست خاصة بالعلماء، كل مسلم. لذلك عبر الشافعي كما سبق، فعلى كل مسلم أن يبذل وسعه في تعلم لسان العرب. إذن هو عام، كل مسلم عليه أن يتعلم من لسان العرب ما يستطيع به، ويقدر أن يفهم ويتدبر كلام ربه، لأنه الخطاب عام، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالعجب ممن ينكر فضل هذا العلم كيف يعد من الناس، لكن لا جرم، لم نرى أحدا أنكر فضله إلا جاهلا به، وهو معذور. يعني الذي ينكر فضل علم اللغة ويحارب دروسه للغة، وينكر على الطلاب الذين يدرسون النحو ويقول أنتم تضيعون أوقاتكم، والفقه والحديث لا بد منه، قل نعم الفقه والحديث لا بد منه، هو مقصد. ما ندرس النحو ولا ندرس اللغة ولا ندرس حتى أصول الفقه إلا من أجل أن نصل إلى فقه الكتاب والسنة، وهذا يخاطب به من أراد أن يكون ذا درجة كبرى في العلم. أما من أراد أن يحصل العلم من أجل أن يعبد ربه فقط، ولا أن يكون عالما أو مفتيا أو موجها للأمة أو إلى آخره، فهذا نعم له أن يدرس التوحيد، يأخذ ما يحتاجه ويدرس ما تتوقف عليه صحة عبادته من الصلاة والوضوء والصيام والصلاة والحج الآخري، فهذا يتعين على كل مسلم. والغالب في من هو في هذا البلد، غالب أنهم يعرفون هذه الأحكام قبل شروعهم في العلم. لكن لا جرم، لم نرى أحدا أنكر فضله إلا جاهلا به، وهو معذور. فإن القائل يقول يا نفس فاستيقني علما ومعرفة، لأن من جهل الأشياء يعاديها. ويقال في المثل المرء عدو ما جهل، المرء عدو ما جهل. إذا نأخذ من كلام العلماء، وهو كثير كثير جدا، مضانه في كتب أصول الفقه، في مبحث الاجتهاد في شروط المجتهد، والشوكاني رحمه الله أيضا له كلام نفيس في هذا في إرشاد الفحول، وابن حزم أيضا في الأحكام، وصاحب المحصول الرازي، وغير هؤلاء لهم كلام نفيس في هذه المسألة، وخاصة الطوفي رحمه الله في كتابه الصعقة الغضبية في الرد على منكر العربية. كتابنا هو قطر الندى، قطر الندى وبل الصدى. وهذا الكتاب كما هو معلوم مشهور، والمشهور لا يحتاج إلى تعريف، ولكن يقال شرف الكتاب بشرف كاتبه، شرف الكتاب بشرف كاتبه. وكاتبه ومؤلفه هو الإمام النحوي في بويه زمانه أبو محمد، ويثنى بابن هشام، وإن اشتهر كنيته بابن هشام لأنه اشتهر وذاع صيته قبل أن يولد له، بل قبل أن يتزوج، قبل أن يتزوج. هو عبد الله ابن يوسف ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري، اشتهر بلقب جمال الدين، اشتهر بلقب جمال الدين، يثنى بابن هشام وهو الأشهر، كما يثنى بأبي محمد ولده الأكبر يسمى محمد، لأنه ذاع صيته قبل أن يتزوج فضلا عن أن يولد له، اشتهر بهذه الكنية. قال ابن هشام، ابن هشام كثير، اشتهر ستة من العلماء بهذه الكنية، ليس محصورا في ابن هشام الذي هو النحوي الشهير صاحب مغني النبيذ، وإنما هم خمسة أو ستة: عبد الملك ابن هشام صاحب السيرة النبوية، قال ابن هشام سيرة ابن هشام، ليس هو ابن هشام صاحب القطر، لا، إنما هو ابن هشام الآخر، ومحمد بن يحيى بن هشام الخضراوي، ومحمد بن أحمد بن هشام اللخمي، ومحب الدين محمد بن عبد الله بن هشام ولده، محب الدين محمد، يكنى أبا محمد ولده محمد اشتهر به ابن هشام. أحمد بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن هشام حفيده. شمس الدين محمد بن عبد الماجد العجيمي صدقه. هؤلاء الستة كل منهم اشتهر به ابن هشام. وإذا أطلق ابن هشام الأنصاري المصري فهو ابن هشام الذي معنا أبو محمد عبد الله ابن عبد الله بن يوسف ابن عبد الله بن هشام الأنصاري، وبعضهم ينسبه إلى الخزرجي، وهو مصري لأنه ولد في مصر وتوفي بها ودفن بها. ولد في سنة 8 بعد المئة السابعة وتوفي في مصر سنة 61 و700. وهو عالم جليل له مكانته في النحو عند أهل اللغة، كما قال فيه ابن خلدون رحمه الله: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه، أنحى من سيبويه، لأنه اشتهر في علم النحو، وإن كان له إلمام بسائر الفنون كالقراءات، له كلام نفيس في القراءات والصرف والفقه، وهو شافعي المذهب وتلمذ على تقي الدين السوكي السوكي الكبير. ثم في قبل وفاته بخمس سنين تحول إلى المذهب المذهب الحنبلي. هو في الأصل شافعي، وكان قديما يلتزم مذهبا معينا يحفظ مثلا فيه ويفتي على وفق ذلك المذهب. ثم قبل وفاته بخمس سنين أعجب بمختصر الخرقي في مذهب الحنابلة فحفظه قبل أن يموت بخمس سنين، وهو تجاوز 50 سنة، يعني في حدود 50 أو آخر 40 حفظ مختصر الخرقي. والآن الطالب الذي عمره 20 أو 25 يعجز عن حفظ ما هو أقل من ذلك. اشتهر ابن هشام رحمه الله بتواضع البر ودماثة الخلق والشفقة الشديدة ورقة القلب. قال عنه حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في الدرر الكاملة ترجم له هناك: كان معروفا بالتواضع والبر والشفقة ودماثة الخلق ورقة القلب، كان عالما في عدة علوم لا سيما العربية، فهو فارسها ومالك زمامها. وكان صلاح الدين الصفدي يجله كثيرا ويقدره ويديم الثناء عليه مشيدا بسعة علمه وغزارة مادته ودقة تصانيفه، حتى أنه كان يلقي عليه لقبا وهو شيخ النحو، يقول ابن هشام شيخ النحو. قطر الندى وبل الصدر، هذا الكتاب مختصر عند علماء، وإن كان هو في شرحه قد نثر الألفية فيه، يعني جل مسائل الألفية في ابن مالك رحمه الله تجدها موجودة في قطر الندى، وخاصة في شرحه هو: قطر الندى وبل الصدى. قطر الندى وبل الصدى، قطر بفتح القاف يطلق على المطر ويطلق على التقاط، يعني له إطلاقات. قطر يطلق على المطر ويطلق على التقاطر بمعنى السيلان، والندى بفتح النون مقصورا يطلق على القطر وعلى البلل وعلى ما ينزل من السماء، وخصه بعضهم بما ينزل آخر الليل. والمناسب هنا جعل القطر بمعنى التقاطر، ويصح إرادة كل واحد من معاني الندى. وبل الصدى، بل يبل أصله بلله كقتل يقتل قتل، بل بفتح الباء وشد اللام، مصدر بللته بالماء بلا، بللته بالماء بلا، قتلته قتلا، بللته بلا، أصله بلل، أدغمت اللام الأولى فيه اللام الثانية بعد سلب حركتها. والصدى بفتح الصاد والدال العطش، والمراهد بل الصدى يعني مزيل العطش. قطر الندى وبل الصدى، تقاطر الندى المطر مثلا أو ما ينزل في آخر الليل، وبل الصدى أي مزيل العطش. هنا شبه الجهل بالعطش بجامع التحير والاحتياج إلى زواله، والاحتياج إلى زواله. عند أهل العلم، بما أننا نشرع في فن النحو، يقول لابد لكل شارع في فن ما أن يتصوره بوجه ما قبل أن يشرع فيه، يعني قبل أن يبدأ لابد أن يعرف ما يطلب، ما الذي يطلبه، ماذا يدرس، وهذه المسألة التي يعلول لها أرباب الشروح بالمبادئ العشر، لابد كل فن يدرسه طالب العلم لابد أن يأخذ جملة مفصلة عن الفن الذي يشرح فيه. لماذا؟ قالوا لأنه إذا طلب فنا وهو لا يدري ما حده ولا ما موضوعه ولا ما حكمه الشرعي صار كمن ركب مثنى عمياء وخبط خبط ناقة عشر. ركب مثنى عمياء، لو ركب ناقة عمياء أين تصل به؟ هل تصل به إلى المراد؟ لا. ولو ركب مثنى أو خبط خبط ناقة عشواء، عشواء التي ضعف مفرها، لو ركب ناقة عشواء هل يصل إلى المراد؟ لا. إذن يتخبط في العلم كما يتخبط ذات الذي ركب مثنى عمياء أو ركب مثنى ناقة عشواء، فلا يصل إلى المراد. وهذا ينبغي العناية به، وإن كان هذه الآن تعتبر من الأمور المدروسة يعني التي اندرست انطبست، لكنها موجودة عند أهل العلم القدماء. طالب العلم لا يشرع في فن ما إلا ويدرس هذه المبادئ العشرة في كل فن. وهذه المبادئ العشرة نظمها محمد بن علي الصبار رحمه الله تعالى في قوله إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم والاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. هذه المبادئ عشرة لابد من العناية بها، وأهم ما يذكر فيها الحد والموضوع والثمرة وحكم الشارع. كم؟ أربعة. الحد يعني تعريف الفن، ما هو الفن؟ هل تدرس فنا ولا تدري ما حده؟ في أي شيء يبحث هذا الفن؟ ما موضوعه؟ ما حكمه الشارع؟ هل هو مستحب؟ هل هو واجب عيني؟ هل هو واجب كفائي؟ لابد من معرفة هذا، وإلا كيف تتجه الناس إلى أمر ولا يحتسب فيه الأجر؟ إذا لم يعرف أهمية النحو مثلا، لأننا في النحو، إذا لم يعرف أنه من فروض الكفاية، وإنما يظن أنه من أجل أن يصلح لسانه ليخطب أو ليتكلم كلاما متناسقا، ففاته خير كثير. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا أراد أن يدرس العربية فليدرس العربية بنية فهم الكتاب والسنة، هذا هو الأصل. وأما التحرف عن الخطأ في اللسان فهذه تأتي تبعا لا أصالة. لا ندرس اللغة نحو صرفا وبيانا، لا ندرس اللغة صرف نحو وصرفا وبيانا من أجل تقويم اللسان فحسب. وإن يوجد في كثير من كتب النحو يقول الثمرة أو الغاية صيانة اللسان عن الخطأ في اللحن، نقول هذا صواب، لكن ليس هذا الذي رتب الشرع عليه الأجر العظيم الذي ذكرناه من كلام العلماء. إنما يكون الغاية الأولى الكبرى هو فهم الكتاب والسنة، هذا هو الأصل. ولذلك الغالب ما يعتني به إلا طلاب العلم. لماذا؟ من أجل أن يفقهوا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول أولا النحو له معنيان، معنى اللغوي ومعنى الصلاحي، معنى اللغوي ومعنى الصلاحي. يقال علم النحوي هذا الأصل، ويقال علم العربية هذا من أسمائه. علم النحوي هذا من إضافة المسمى إلى الاسم، علم النحوي مضاف ومضاف إليه من إضافة المسمى إلى الاسم. ويقال علم العربية أيضا مضاف ومضاف إليه، وهذه الإضافة هنا للبيان يعني إضافة بيانية. سيأتينا إن شاء الله أنواع من الإضافة، مضاف ومضاف إليه، نسبة تقييدية بين كلمتين. ضابط الإضافة هنا البيانية أن يكون العلاقة بين المضاف والمضاف إليه العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق. تأتينا أمور الآن يعني بعضها خاصة في المقدمات قد يكون فيها نوع صعوبة، لكن فيها فائدة إن شاء الله، ولو لم يكن فيها إلا شحذ الأذهان لكفى كما يعبر أرباب الحواشي. نقول أن يكون العلاقة بين المضاف والمضاف إليه العموم والخصوص المطلق، علم العربية. ما العلاقة بين العربية اللغة العربية وبين العلم؟ اللغة العربية نوع من أنواع العلم، ليس كذلك؟ هل كل علم هو اللغة العربية؟ لا. هل يمكن أن ينفرد العلم بنوع ليس هو اللغة؟ هل يمكن أن نقول لعلم أنه علم كذا وليس بلغة؟ لما؟ الفقه أليس بعلم؟ المصطلح، الحديث، التفسير، إذن هذا علم. إذن انفردت لفظ علم بصدقها على غير اللغة العربية. هل يمكن أن تكون اللغة العربية منفكة عن العلم ليست بعلم؟ الجواب لا. إذن كل لغة عربية علم من غير عكس. هذه العلاقة بين العموم والخصوص المطلق، كل عربية علم ولا عكس. لما؟ لأن العلم يصدق على الفقه والنحو والصرف والبيان والمصطلح والتفسير، فهذه علوم وليست به، فهذه علوم ومنها ما هو عربي ومنها ما ليس بلغة العربية. إذن نقول علم العربية هذا من إضافة البيان، وضابطها أن يكون بين المضاف والمضاف إليه العموم والخصوص المطلق، كل عربية علم ولا عكس، كل علم عرب، كل عربية علم ولا عكس. أو أن تقوم من إضافة العام إلى الخاص، علم العربية، علم عام يشمل العربية وغيرها، والعربية هذا خاص فرد من أفراد العلم. النحو، إذا قلنا علم النحوي، النحو هذا مصدر من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، يعني منحو، قتل، مقتول، قد يراد به اسم المفعول منحو. والنحو في الأصل في معنى اللغوي القصد، القصد. إذن هو علم منحو أي مقصود. وهل العلم المقصود خاص بفن النحو؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن علم الفقه أيضا مقصود، وعلم التفسير مقصود، وعلم الحديث مقصود. إذن نقول إطلاق النحو على هذا الفن الخاص الذي معنا من باب غلبة الاستعمال، وإلا في الأصل هو يطلق على النحو الذي هو العلم الخاص وعلى غيره، وعلى غيره. فالنحو مقصود والتفسير مقصود، ولكن خصص النحو الخاص بهذا المصطلح من باب غلبة الاستعمال، وقد يصير عالما بالغلبة مضاف أو مصحوب أن العقرة. المدينة، المدينة إذا أطلقت صرفت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في أصل الاستعمال المدينة جدة المدينة ومكة المدينة والطائف المدينة، إذن هو لفظ صالح لجميع أفراده، لكن بغلبة الاستعمال وكثرة الاستعمال إذا أطلق لفظ المدينة انصرف إلى المدينة النبوية. كذلك فن النحو الأصل فيه أن النحو كلمة من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، كل فن هو مقصود كالفقه. لذلك نقول العلاقة بين المعنى اللغوي والمعاني الاصطلاحية أن المعاني اللغوية تكون أعم من المعاني الاصطلاحية، المعاني الاصطلاحية تكون أخص من المعاني اللغوية، لأنك تقول النحو معناه القصد، والنحو الخاص علم بأصول إلى آخره كما سيأتي، أيهما أعم؟ المعنى اللغوي. ليست العلاقة المباينة، لا، إنما هي العموم والخصوص المطلق، يعني يدخل المعنى الاصطلاحي تحت المعنى اللغوي. الفقه، الفقه في اللغة الفهم، الفهم. هل الفهم يختص بالعلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلة تفصيلية؟ لا، ليس خاصا به. إذن الفقه بمعنى المفقوه، فكل علم فقها، كل علم فقه، كل علم فقه يعني مفقوه، يعني مفهوم، لكن خص بغلبة الاستعمال على الفقه الخاص، الفقه الخاص. النحو نقول له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما المعنى اللغوي فله 14 معنى، أشهرها 6 معاني، أشهرها 6 معاني جمعها الناظم في قوله قصد ومثل، جهة مقدار، قسم وبعض قاله الأخيار: هل تريدون طريقة الإملاء؟ قصد نعم، قصد ومثل جهة مقدار، هذا الشطر الأول. قسم وبعض قاله الأخيار، قصد وبعض قاله الأخيار، قسم قسم قسم وبعض قاله الأخيار. إذن النحو يطلق بمعنى القصد، وهذا هو الأشهر والأكثر كما ذكرناه سابقا، ومنه سمي علم النحو لأنه مقصود. قصد وجهة، يعني تأتي كلمة نحو ويراد بها القصد، تأتي كلمة نحو ويراد بها الجهة. تقول نحوت نحو بيتك، يعني قصدت، نحوت قصدت جهة بيتك، نحوت نحو البيت يعني قصدت جهة البيت. إذن أطلق لفظ النحو وأريد به القصد، وأطلق لفظ النحو وأريد به معنى الجهة. قصد ومثل، مثل زيد نحو عمرو، زيد نحو عمرو يعني زيد مثل عمرو. قد تكون بعض الاستعمالات ليست معروفة في الذهن، لا أحد يستنكر. زيد نحو عمرو يعني زيد مثل عمرو. قصد ومثل جهة، مقدار لزيد نحو ألف، يعني مقدار ألف. لما تقول هذا زيد له نحو ألف، ألف ريال، له نحو ألف ريال يعني له مقدار ألف ريال. قسم تقول نحوت داري بين أبنائي، يعني قسمت داري بين أبنائي. بعض جاء نحو القوم، يعني بعض القوم. أكلت نحو السمكة، يعني بعض السمك، هذا عندكم جدا. نحوت نحو السمكة يعني أكلت بعض السمك. جاء نحو القوم يعني بعض القوم. إذن هذه ستة معاني هي الأشهر، والبقية تأتي بمعنى عند ودون وبنو نحو هذا قبيلة. نقول هذه الستة المعاني هي المشهورة في الاستعمال، وأشهرها الأول: قصد ومثل، جهة مقدار، قسم وبعض قاله الأخيار. هذا من جهة المعنى اللغوي. أما من جهة المعنى الاصطلاحي فالنحو له اعتباران، له اعتباران يطلق تارة، يطلق النحو تارة ويشمل فن الصرف، لأن النحو فن مستقل والصرف فن مستقل، لكن استقلال الصرف عن النحو هذا عند المتأخرين، عند المتأخرين، وعند المتقدمين الصرف داخل في فن النحو. إذن يطلق النحو ويراد به النحو الخاص والصرف عند المتأخرين، يعني يشمل فنين وله تعريف واحد. ويطلق تارة يعبر بالنحو ويراد به ما يقابل الصرف، وهذا عند المتأخرين. كان علم النحو وعلم الصرف وعلم البيان هذه لها مؤلف واحد، ما كانت مفصولة في الأول، لذلك كتاب سيبويه يشمل الصرف ويشمل النحو. لماذا؟ لم يكن الصرف مفصولا عن النحو في أوائل التدوين، هكذا كانت الفنون. وعند المتأخرين جعلوا الصرف فنا مستقلا وجعلوا النحو فنا مستقلا. إذا قيل وأريد النحو العام الشامل للصرف فنقول في حده علم النحو علم بأصول يعرف بها أحوال الكلم إفرادا وتركيبا، علم بأصول يعرف بها يعني بهذه الأصول أحوال الكلم، كلم جمع كلمة، إفرادا وتركيبا. إفرادا وتركيبا علم بأصول يعرف بها أحوال الكلم يعني صفات الكلم، كلم جمع كلمة مراد بها الاسم والفعل والحرف، هذه لها أحوال. حال الإفراد قبل التركيب، قبل أن تقع في جملة اسمية أو جملة فعلية، وحال بعد التركيب. إفرادا هذا هو فن الصرف، وتركيبا هذا هو فن النحو، هذا هو فن النحو. لماذا؟ لأن النحو يتعلق بالكلمات من جهة الإعراب والبناء، من جهة الإعراب والبناء. ولا يمكن أن توصف الكلمة بكونها معربة أو مبنية إلا بعد تركيبها، يعني بعد جعلها في كلمة، في جملة مفيدة، جملة اسمية أو جملة فعلية. فإذا قلت زيد قائم، زيد قائم هذه جملة اسمية، زيد معرب وقائم معرب، زيد مبتدأ وقائم خبر. إذن الحكم بالإعراب لزيد بعد التركيب، والحكم بالإعراب لقائم بعد التركيب. قبل التركيب زيد لوحدها وقائم لوحدها، هذه اختلف فيها النحاة هل توصف بكونها معربة أو مبنية أو لا معربة ولا مبنية. ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. كلمة زيد لوحدها قبل التركيب هل نقول هي معربة أو مبنية أو موقوفة كما عبر بعضهم، يعني لا نصفها بكونها معربة أو مبنية. فيها ثلاثة أقوال. إذن إفرادا أو تركيبا هذا الحد يشمل الفن، فن النحو وفن الصرف. إفرادا ما يتعلق بذات الكلمة من جهة الحذف، من جهة القلب، الإدغام عند التخلص من التقاء الساكنين. تقول مثلا دعا، دعا هذه قبل التركيب أصلها الألف هذه مقلبة عن واو، دعوا دعوا دعوا، دعا زيد ربه قبل التركيب تقول دعا، هذا مختوم بألف، الألف لا تكون أصلا، لابد أن تكون مقلبة عن واو أو ياء. أصل الكلمة قبل القلب دعوا دعوا. ضرب، ضرب فعل ماضي مبني على فتح آخره، إذن دعوة هذا فعل ماضي مبني بفتح آخره، إذن الواو عليها فتحة. والقاعدة عند الصرفيين إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. إذن هذه القاعدة التي طبقت على دعا لوحدها هل تعلقت بها إفرادا أو تركيبا؟ إفرادا. إذن هو هذا فن الصرف إفرادا، فنقول دعا تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا. رضيت، رضي، رضي، رضيت. أو تقول مثلا رضوا، رضوا، رضوا. إذا أسند الفعل الماضي المختوم بالياء إلى واو الجماعة، إلى واو الجماعة، يجب حذف الياء ويجب قلب الكسرة ضم لمناسبة الواو، فتقول رضوا، رضي الله عنهم، ورضوا، ورضوا، أليس كذلك؟ آخرها واو، هذه واو ليست من الفعل نفسه، هذه واو الجماعة، واو الجماعة فاعل. رضوا، رضوا، رضوا، هذا حرفان فقط، وأصل الكلمة ثلاثة أحرف، أين الياء؟ تقول حذفت. لما حذفت؟ للتخلص من التقاء الساكنة. أين الساكنة؟ الياء و الواو، الياء المحذوفة والواو. وهذه الضمة نقلت من الياء قبل حذفها فسكنت فالتقى ساكنان فحذفت الياء. نقول هذا التصريف يتعلق بالكلمة ذاتها ولا تعلق له من جهة الإعراب ولا البناء. الحاصل نقول النحو يطلق ويراد به ما يشمل فن الصرف، وعليه نحده بأنه أو نعرفه علم بأصول يعرف بها أحوال الكلم إفرادا، وهذا هو فن الصرف وتركيبا. واصطلح بعض النحاة على أنه إذا أطلق النحو انصرف إلى هذا الحد، وعليه فقول ابن مالك رحمه الله في ألفيته مقاصد النحو بها محوية، مقاصد النحو بها محوية، وهو نظم نحو من 70 بيتا في النحو وأتم ألفيته بنحو من 300 بيت في الصرف، فيكون قوله مقاصد النحو جرى فيه على ماذا؟ على النحو عند المتقدمين الشامل لفن النحو الخاص والصرف، وهذا لن نشرحه نتركه. النحو الخاص الذي فصل عن الصرف. إذا أردنا أن نخرج إفرادا فكيف نعرف النحو؟ نقول هو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. علم بأصول. العلم يطلق ويراد به أحد ثلاث معاني في جميع التعاريف التي تأتيك في جميع الفنون. العلم يراد به واحد من ثلاثة معاني: إما أن يراد به الإدراك، وإما أن يراد به المسائل المدركة. إما أن يراد به الإدراك، وإما أن يراد به المسائل المدركة، وإما أن يراد به الملكة. الإدراك عندهم هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه. إذا أدركت فهمت معنى اللفظ، مدلول اللفظ، يسمى إدراكا، يسمى إدراكا. كلمة زيت هذه لها مدلول، ما مدلولها؟ ذات مشخصة، ذات مشخصة. يعني إذا أطلق لفظ زيت انصرف إلى الذات المشخصة. إذا أطلق لفظ المسجد تفهم منه المعنى الذي وضع له هذا اللفظ. إذا فهم مدلولات الألفاظ يسمى إدراك، وصول النفس إلى المعنى بتمامه. إن كان المدرك لفظ واحد، كلمة كزيد وقام ويقوم وقم، يسمى عند أهل المنطق تصورا، يسمى تصورا. وإن كان الإدراك لمدلول جملة اسمية أو فعلية يسمى تصديقا. إذن الإدراك نوعان: إدراك مفرد قبل التركيب، وإدراك مركبات. إدراك مركبات التي تضع بين قوسين الجملة الاسمية والجملة الفعلية المؤلفة من الفعل وفاعله أو الفعل ونائبه. إذن الإدراك يطلق ويراد به إدراك المفرد، وهذا يسمى تصورا، ويتعلق بالمركب ويسمى تصديقا. تصور تفاعل من الصورة. لماذا قيل تصور؟ قيل لأن النفس تدرك حقائق الماهيات، ماهية المسجد، الزيد، المكبر، الماء، الكأس، هذه ماهيات لها حقائق. إذا أدركتها النفس، عرفت مدلول هذه الألفاظ، انطبعت صورة ذلك المعنى في مرآة الذهن، كما تنطبع صورة الذات في المرآة المعلومة. إذا وقفت أمام المرآة ترى ماذا؟ ترى صورتك أنت. هل فيها نقص؟ في الأصل المرآة صافية سليمة، هل فيها نقص؟ لا. إذا انطبعت صورتك في المرآة الحسية، وأنت حس، يعني أمر جوهر مدرك بالحس، وهذه المرآة أمر حسي تدركه بالبصر. كذلك مدلول اللفظ ينطبع في الذهن كما انطبعت صورتك أنت في المرآة، فهذا الذهن يعتبر كالمرآة. إذا أدرك المعنى سواء كان متعلقا بمفرد أو بمركب على وجهه التام، نقول هذا يسمى تصورا. إن كان مفردا يسمى تصورا. إذا التصور هذا تفعل من الصورة. لما سمي تصورا؟ لأن الصورة صور حقائق الماهيات تنطبع في الذهن كانطباع الصورة الحسية في المرآة، فالذهن يعتبر كالمرآة للمعاني. هذا إدراك المفرد. أما إدراك المركب فيسمى تصديقا. تصديقا هذا لأنه خبر. الكلام نوعان: خبر وإنشاء. خبر وإنشاء. الخبر ما احتمل التصديق والتكذيب. إذا احتمل الكذب والصدق، محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره للإنشاء ولا ثالث قرن. إذا هما قسمان على قول الحق والجمهور أنها ثلاثة أقسام: محتمل للصدق والكذب الخبر. إذا التصديق والتكذيب. زيد قائم، يحتمل إذا قلت زيد قائم أن المخاطب يصدقك، ويحتمل أنه يكذبك، يحتمل أنه وافق الواقع، ويحتمل أنه خالف الواقع. تقول زيد قائم وهو لم يقف، تقول زيد لم يقم وهو قد قام، إذن قد يخالف وقد يوافق، إذن يحتمل وقد يخالف وقد يوافق، إذن يحتمل التصديق ويحتمل التكذيب. تسمية له بأشرف الاحتمالين سمي تصديقا، سمي تصديقا، إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وسم. إذن علم نقول يطلق ويراد به الإدراك، وهو المراد هنا إذا أطلق العلم في اللغة وفي العرف انصرف إلى الإدراك، وصول النفس إلى المعنى بتمامه. قيل فإن لم يكن بتمامه يعني فيه شك فيه تردد لا يسمى علما وإنما يسمى شعورا. إذن الشعور أخص من مطلق العلم، لماذا؟ لأنه إدراك لا على جهة التمام، إدراك للمعنى مع شك مع تردد، سمعت الكلمة سمعت الجملة وأنت في شك من فهم المعنى المراد منها، لا نسمي هذا علما وإن كان إدراكا، نسميه شعورا. لماذا؟ لأن الإدراك الذي هو علم إدراك يعني وصول الناس إلى المعنى بتمامه، فإن لم يكن بتمامه فهو الشعور، فهو الشعور. إذا أطلق العلم لغة وعرفا انصرف إلى الإدراك، لذلك عرفه صاحب الشمسية العلم إدراك المعاني مطلقا، العلم إدراك المعاني مطلقا وحصره في طرفين حقق سموهما التصديق والتصور. العلم إدراك المعاني، إدراك المعاني مطلقا يعني سواء كان المعنى مدلولا مفردا الذي يسمى التصور، أو يكون المعنى مدلولا مركب الذي يسمى التصديق. إذا قيل زيد قائم ما الذي يفهم؟ ثبوت القيام لزيد. إذن شيئان، قيام زيد، ثبوت القيام لزيد، قام زيد جملة فعلية، ضرب زيد فهم منه ثبوت الضرب على زيد، ضرب زيد، قام عمرو فهم منه ثبوت القيام لزيد. أما زيد لوحدها مدلوله مفرد، قام أيضا مدلوله مفرد لأنه ثبوت القيام في زمن مضى فقط، من القائل متى قام لم يتعرض له. يطلق العلم يراد به المسائل المدركة، ويطلق ويراد به الملكة التي يعبر عنها بأنها كيفية راسخة في النفس يقتدر بها على تحصيل ما علمته واستحصال ما لم تعلم. يعني يقصد بالعلم، وهذا أمر مسلم ومعروف عند أرباب الشراح، أن العلم في الفنون يطلق ويراد به الملكات، الذي يحصل هو الملكات، لأنه لا يشترط في تحصيل العلم أن يكون عالما بالفعل بجميع مسائل الفن. يعني إذا قيل النحوي من هو النحوي؟ هل لابد أن يكون مستوعبا لجميع أفراد مسائل النحو فردا فردا؟ لابد أن يعرف في كل مسألة أقوال العلماء والراجح فيها وأن يستحضرها، بحيث لو سئل عنها لابد أن يجيب؟ أقول لا يشترط، وإنما يشترط أن تكون عنده ملكة، هذه الملكة يستطيع بها أن يستحضر ما علمته النفس وأن يستحصل ما لم تعلمه النفس. ولهذا يقال في الإمام أبي حنيفة أنه فقيه، ومالك أنه فقيه، والشافعي أنه فقيه، وأحمد أنه فقيه، لكن هل شرط الفقيه أن يكون مستحضرا لجميع مسائل أفراد الفقه؟ لا، وإنما لو سئل عن شيء لا يعلمه قال لا أدري ثم يبحث، والملك التي حصلها من المسائل التي علمها يستطيع بها أن يحصل ما جهل قياسا على ما علم، قياسا على ما علم. لذلك عرف الفقه في المراقي فقال والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل لما هلام أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم بالصلاح فيما قدها. الفقه هو العلم بالأحكام، لابد الأحكام الشرعية كلها يعلمها، هذا ما يستطيع، ما يستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن مسائل فينتظر الوحي، فأبو حنيفة سئل عن مسائل قال أنا لا أدري أين أبناء المسلمين المشركين، لا أدري الختان متى يكون، مسائل كثيرة عددها وهو لا يعلمها. كذلك الإمام مالك ثبت أنه سئل عن أكثر من 40 مسألة فقال في 36 أو 34 على اختلاف الروايات قال لا أدري. إذن كونه لا يدري هل معنى ذلك أنه ليس بفقيه؟ لا، فالكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبع. والعلم بالصلاح فيما قد ذهب يعني يشترط في العلم الذي يكون شرطا أو مأخوذا في حد الفقه وحد النحو وحد التفسير وحد جميع الفنون هو التهيؤ والصلاحية لاستحضار ما علم ليفتي به ويعلم، وأن يكون عنده قدرة على علم ما لم يعلم. إذن قوله علم بأصول المراد بالعلم هنا التهيؤ والصلاحية، ولا يشترط أن يكون عالما بالفعل بل ولو كان عارفا بالقوة، وهو أن تكون عنده الأصول فيستطيع بعد ذلك أن يبحث فيخرج الفروع على الأصول. علم بأصول، بأصول الباء هذه متعلقة بعلم، وعلم يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر، علمه وعلم به، يعلم ما بين أيديهم، يعلم ما بين أيديهم، تعدى بنفسه بغير حرف الجر. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن؟ إذن تعدى بحرف الجر. إذن الباء هذه نقول صلة علم، يعني متعلقة بقوله علم. لماذا؟ لأن مادة علم تتعدى بنفسها بدون حرف جر وتتعدى بحرف الجر. مثال الأول في القرآن في آية الكرسي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما، يعلم فعل مضارع، وما اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به، إذن تعدت بنفسها نصبا، وكل فعل متعد ينصبه مفعوله مثل سقى ويشربه، إذن تعدى بنفسه، وقد يتعدى بحرف الجر ألم يعلم بأن الله يرى. أو يقال كما ذكر بعض المحشين أنه ضمن علم معنى أحاط، يعني تكون عنده إحاط بالأصول، والتضمين عنده أن يشرب اللفظ معنى لفظ آخر، يعني يقول علم بأصول وعلم ويضمنه معنى الإحاطة فيعديه بما يتعدى به لفظ أحاط، ولا يحيطون بشيء. إذن أحاط يتعدى به بحرف الجر الباء. بأصول، أصول جمع أصل، جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني. إذن الأصل لغة ما يبنى عليه غيره، والأصل في الاصطلاح المراد به هنا القاعدة، والقاعدة عند أرباب المعرفين قضية كلية يتعرف بها أحكام موضوعات جزئياتها، قضية كلية يتعرف بها أحكام موضوع أحكام جزئيات موضوعها، قضية كلية يتعرف بها أحكام موضوعاتها، أحكام موضوعها سيأتينا. قضية من المراد بها الجملة الخبرية أو الاسمية، الجملة الخبرية أو الاسمية. القضية تسمى خبرا محتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا، محتمل الصدق لذاته يعني الصدق والكذب، قلنا هذا هو الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب، هو الخبر وهو قسم من أقسام الكلام. إذن يسمى قضية ويسمى خبرا. القضية هذه التي هي الجملة الاسمية والجملة الفعلية، قد يكون المبتدأ في الجملة الاسمية وقد يكون الفاعل في الجملة الفعلية، هو مفرد لا شك، ولكن المفرد قد يكون مدلوله مشتركا بينه وبين غيره، وقد يكون مدلوله خاص. فإذا قيل زيد عالم، زيد عالم، زيد هذا مفرد له مدلول خاص لا يشركه فيه أحد، لا يشركه فيه أحد. إذن نقول هذه القضية قضية جزئية. لماذا؟ لأن المبتدأ فيها لا يحتمل الشركة، لا يحتمل الشركة، يعني لا يشترك مع زيد ما يصدق عليه زيد آخر غير مسمى الأول، هذا بعد التسمية، أما قبل التسمية فهو مشترك. لو قيل جاء عالم، جاء عالم، عالم هذا هل هو خاص بفرد معين أو مشترك بين أفراد؟ مشترك بين أفراد. نسمي عالم هذا نسميه كليا، نسميه كليا. إذا نقول المفرد نوعان، مفرد جزئي ومفرد كلي. إن كان مدلوله معين لا يقبل الشركة، وبعضهم يحد بأنه ما يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه، هذا يسمى جزئيا، ونسمي القضية التي هي المبتدا والخبر أو الفعل والفاعل نسميها قضية جزئية. وإذا كان المبتدا أو الفاعل أو نائب الفاعل لا يمنع الشركة، يشترك مع الفاعل الخاص ويشرك غيره فيه كمفهوم رجل، رجل هذا ليس خاص به زيد من الناس، بل هو مشترك بين زيد وعمر وخالد، تقول زيد رجل وخالد رجل وعمر رجل، إذن يصدق على فرد ويصدق على غيره، هذا يسمى كليا، يسمى كليا. فمفهم الشراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. الأصول التي هي معنا في باب النحو، قال علم بأصول، قلنا الأصول جمع أصل وحده قضية، قضية يعني جملة اسمية أو فعلية، قضية كلية إذن موضوعها المبتدا فيها والفاعل كلي، يعني لا يمنع الشركة. قضية كلية يتعرف بها، يعني بواسطتها يتعرف بها أحكام جزئيات موضوعها، أحكام جزئيات موضوعها. نأخذ مثال في النحو من هذه القواعد، الفاعل مرفوع، أو شيء تعبر كل فاعل مرفوع، هذا أصل، نقول علم بأصول، علم بأصول، عندنا أصل عام شامل الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع، الفاعل مبتدأ مرفوع خبر، الفاعل مبتدأ مرفوع خبر، هذه قضية. نظرنا في المبتدأ، الفاعل هل هو مختص بفرد واحد أو يشمل أفراد؟ يشمل أفراد، يشمل أفراد. لماذا؟ لأنه يصدق على جاء زيد، زيد فاعل، جاء عمرو، عمرو فاعل، مات خالد، خالد فاعل، له أفراد. فنقول الفاعل مرفوع هذه قضية كلية يندرج تحتها أحكام جزئياتها. كيف نأخذ أحكام جزئياتها من هذا الأصل العام؟ يقول لابد من تركيبه في قياس تنفيذ. فيقولون الفاعل مرفوع هذه كبرى، يأتون به مقدمة صورة، زيد من قولك جاء زيد فاعل، زيد من قولك جاء زيد فاعل، صحيح؟ جاء زيد، زيد الشعراب فاعل باتفاق، جاء زيد، فنقول زيد من قولك جاء زيد فاعل. كيف حكمنا عليه بأنه فاعل؟ هذا بالمعنى، لكن فن النحو بالحدود تطبق الحد. أول ما تدل باب المبتدأ، المبتدأ كذا، الخبر كذا، الحال كذا، التمييز، المفعول به، هذه الحدود ما فائدتها؟ لتحكم على المفردات. تنظر في المفرد الذي معك في التركيب، جاء زيد، ضربت زيدا، زيدا ما الذي يصدق عليه؟ تقول زيدا هذا وقع عليه فعل الفاعل، والمفعول ما وقع عليه فعل الفاعل، إذن زيدا من قولك ضربت زيدا مفعول به. كيف عرفت أنه مفعول به؟ طبقت الحد، طبقت الحد. زيد عالم، زيد مبتدأ، كيف عرفت أنه مبتدأ؟ تطبق حد المبتدأ، الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة للإسناد، طبقت عليه. زيد عالم، عالم الخبر، كيف حكمت أنه خبر؟ تطبق حد الخبر، تطبق حد الخبر، والخبر الجزء المتم الفائدة، الله بر والأيادي الشاهدة. إذن نحكم على زيد من قولك جاء زيد أنه فاعل بتطبيق الحد، عرفنا الحد. والحكم على الشيء فرع عن تصوره بإجماع العقلاء، أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذا حكمنا على زيد أنه فاعل من قولك جاء زيد، هذه تسمى مقدمة الصورة. وكل فاعل مرفوع، أول فاعل مرفوع، النتيجة زيد من قولك جاء زيد مرفوع، هذا يسمى أصلا عام. الفاعل مرفوع يشمل زيد من قولك جاء زيد، ويشمل مات عمرو، عمرو من قولك مات عمرو، وضربت زيدا يشمل التاء هنا، وجميع أفراد ما يصدق عليه أنه فاعل نحكم عليه بأنه مرفوع. إذن الفاعل قضية كلية يتعرف بها بواسطتها أحكام جزئيات موضوعها. ما موضوع الفاعل؟ نقول له جزئيات، هذه الجزئيات هي التي يتكلم بها المتكلم ويسند الفعل الماضي أو المضارع أو الأمر إليها. إذن نقول علم بأصول، أصول جمع أصل، والمراد بالأصل هنا قضية كلية يتعرف بها، يعني بهذه القضية العامة يتعرف بها أحكام جزئيات موضوعها. عرفنا هذا؟ علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم، نرجع إلى فن النحو. علم بأصول، إذن علم بقواعد، ما هي هذه القواعد؟ مثالها الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المضاف إليه مجرور، المضاف على حسب العامل، اسم إن منصوب، خبر إن هذه قواعد. هل عينت أفراد معينة؟ لا، أنت تدرس هذه القواعد العامة وهي فن النحو، هي فن النحو، ثم تطبقها على الأفراد التي تجري على لسانك. هذه الأصول يعرف بها أحوال، يعرف بها أحوال أواخر الكلم، أواخر الكلم يعني المفردات. في الأول قال علم ثم قال يعرف بها، إذن غاير بين العلم والمعرفة. الأول علقه بالأصول بالأمور الكلية، والمعرفة علقها بالأمور الجزئية. وفي استعمال أرباب التصانيف أنهم يطلقون على الأمور الكلية لفظ العلم، وعلى الأمور الجزئية لفظ المعرفة، وإلا أكثر أهل اللغة على أن العلم والمعرفة بمعنى واحد، وإن فرق بينهما بعض العلماء. يعرف بها، بها الضمير يعود على هذه القواعد العامة، فاعل مرفوع، أحكام يعرف بها أحوال أواخر الكلم، أحوال جمع حال، والمراد به الصفة، يعني ما صفة آخر الكلمة؟ هل هو مرفوع؟ ثم إذا قيل أنه مرفوع، هل هو مرفوع بضمة أو بواو أو بألف أو بنون؟ إذا لابد من معرفة صفة الحرف الذي كانت الكلمة معربة به، أو نوع الحركة التي كانت الكلمة معربة بها. أحوال أواخر الكلم، أواخر الكلم هذا خرج به بعض الصرف، لأن الصرف يتعلق بالأول ويتعلق بالأثناء الوسط ويتعلق بالآخر. لما قال بصفات أواخر الكلم جمع كلمة، والمراد بها الاسم والفعل والحرف، خرج ما تعلق بالأول وخرج ما تعلق بالأثناء. بالأول مثل ماذا؟ تقوى، تقوى أصلها وقوى، التاء هذه مقلبة عن واو، هذا مبحثها في فن النحو أو في فن الصرف، في فن الصرف. تعلق بأول الكلمة، هل يتعلق النحو بأوائل الكلمة؟ جواب لا. قال أصلها قولة، الألف هذه مقلبة عن واو، نقول هنا حصل قل تحرك في الواو وانفتح ما قبلها فقلبت الواو ألفا، هذه حال وصفة، كما أن تقوى قلب الواو تاء، هذه حال وصفة. هل النحو يتعلق بصفات الأثناء الأواصف؟ الجواب لا، إذن يتعلق بأواخر الكلم. إذن أحوال أواخر الكلم أخرج أوائل الصرف كتقوى، التام قلب عواو، خذ مثال ويأتيك الباقي إن شاء الله. وأخرج أواصف الكلمات، لأن مبحث الصرف في الأوائل والأواصف، فقال أصل الألف مقلبة عواو قولا، تحركت الواو وفتح ما قبل فقلبت ألفا. بقي معنا الأواخر. الأواخر يشترك النحو والصرف كما قلنا في دعا، أصل الألف هذه مقلبة عن عواه، دعوة تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألفا. رمى أصلها رمية، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا. هذه حال وصفة تعلقت بآخر الكلمة، والنحو أيضا يتعلق بآخر الكلمة، لكن جهة تعلق النحو مغايرة لجهة تعلق الصرف. الصرف يتكلم عن ذات الحرف من جهة الإدغام، اضرب بعصاك، أضغمت الباء في الباء، وقد تعلمون أضغمت الدال في التاء، نقول هذا إدغام. أو من جهة تخلص التقاء ساكنين، قم الليل، قم الليل، قم هذا فعل أمر مبني على السكون، والكسرة هذه تخلص من التقاء الساكنين. هل التخلص الحركة هذه من مباحث الصرفيين أو من مباحث النحاة؟ من مباحث الصرفيين. إذا تعلق شيء بآخر الكلمة، لكن جهة التعلق الصرفي مغايرة لجهة التعلق النحوي، لذلك قال إعرابا وبناء، هذا تمييز، يعني من جهة الإعراب ومن جهة البناء، يعني مبحث النحاة في آخر الكلمة من جهة الإعراب ومن جهة البناء، أما من جهة القلب والإدغام والتخلص من التقاء الساكنين فهذا ليس من مباحث النحاة، وسيأتينا تأليف الإعراب والبناء في موضعه. هذا حد النحو، وهو علم بأصول يعرف بها أحوال وأواخر الكلم إعرابا وبناء. في أي شيء نبحث فن النحو ما موضوعه؟ نقول الكلمات العربية، الكلمات العربية. والكلمات العربية هذه كم نوع؟ ثلاثة: اسم وفعل وحرف. الاسم يبحث عن اشتقاقه، عن أبنيته أو زانه التي يأتي عليها الحروف الزائدة، الحروف الأصلية، إذن له مباحث، ويبحث عنه من جهة أنه معرب أو مبني، ومتى يعرب بعد التركيب ومتى يبنى بعد التركيب، إذن له جهات، له جهات. من أي جهة يبحث النحاة؟ نقول موضوع علم النحو الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، من حيث الإعراب والبناء، لأنه لا يبحث عن المادة ولا يبحث عن معنى الكلمة، هذا يبحث في فقه اللغة، ولا يبحث عن أوزانها ولا عن الحروف الزائدة فيها ولا الحروف الأصلية، هذا مبحث في فن الصرف، وإنما يبحث عن الاسم من جهة كونه معربا أو مبنيا، ويبحث عن الفعل من جهة كونه معربا أو مبنيا، ويبحث عن الحرف من جهة كونه معربا أو مبنيا، وكل حرف مستحق للبناء. إذن الحروف كلها مبنية، ثم يبنى على أي شيء؟ هذا أيضا مبحث في فن النحو، قد يبنى على السكون، قد يبنى على الفتح، قد يبنى على الضم. إذن موضوع فن النحو يبحث عن الكلمات العربية من أي جهة؟ من جهة الإعراب ومن جهة البناء. الحد والموضوع ثم الثمرة، ما هي ثمرة فن النحو؟ هو هذا الذي لا نريده، فهم الكتاب والسنة، فهم الكتاب والسنة. أما سلامة اللسان من الوقوع في اللحن، نقول هذه تأتي تبعا، لأنك أنت طالب علم شرعي، أنت لست متخصصا في قسم اللغة أو كلية اللغة من أجل تصير مدرس لغة، لا، أنت تريد أن تدرس من أجل أن تفهم الكتاب والسنة، إذن تكون الغاية الأولى فهم الكتاب والسنة، لا يغيب عن ذهنك هذا. لماذا؟ من أجل أن يؤجر الإنسان، يعني تذهب ساعات طوال وأنت تحفظ النحو والصرف، تحتسب الأجر في كونك تحفظ هذه المنظومة أو النثر وكذا، من أجل أن تعينك على فهم الكتاب والسنة، فتمتثل ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونسبة وفضله، نسبة يعني نسبة علم النحو لغيره من الفنون. ما نسبته؟ التباين، هو مغاير لفن الصرف، ومغاير لفن المصطلح، ومغاير لفن التفسير وفن الفقه، إذن بينهما التباين والتخالف. ونسبة وفضله كما سبق أنه ماذا؟ فضله القرآن نزل بلغة العرب، وإذا أتقنت لغة العرب فقهت الكتاب والسنة، وهل هناك فضل أعظم من هذا؟ ولذلك عند أهل العلم أن النحو مفتاح العلوم، يسمى وهذا حق مفتاح العلوم، لذلك ينسب لي الكسائي: يا طالبا علما نافعا اطلب النحو ودع عنك الطمع، إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع. إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع. والسيوطي في ألفيته يقول: النحو خير ما به المرء عني، إذ ليس علم منه حقا يغتني. لا يمكن أن يكون مؤصلا في سائر الفنون إلا إذا أتقن علم النحو. والمراد به، حتى لا يلتبس ويفهم المراد، المراد به من أراد أن يكون عالما بما يصدق عليه أنه عالم، لأن النوايا ومشارف طلاب العلم تختلف، الهمم تختلف. بعض الطلاب يريد أن يطلب العلم لأجل يرفع الجهل عن نفسه فقط، هذا لا نقول له لابد أنك لن تفهم الأصول الثلاثة في التوحيد مثلا وكتاب التوحيد إلا بالله، هذا يدرس التوحيد ويأخذ المقاصد الطهارة والصلاة ويكتفي به وينقل العلم إلى غيره. أما أن يكون مجتهدا ويعمل ذهنه في الاستنباط والترجيح والأخذ والرد، فنقول لا، هذه مرتبة عليا لابد لها من شروط الاجتهاد ومنه علم النحو. إذن النحو نقول هذا مفتاح العلم، لذلك قال الفراء وهو إمام من أئمة النحو: قل رجل يمعن النظر في العربية فأراد غيرها إلا سهل عليه. قل رجل نظر يمعن النظر في العربية فأراد غيرها إلا سهل عليه، يعني من أراد أن يدرس الأصول أو أن يتفقه في الفقه أو أن يدرس التفسير، إذا أردت أن يسهل عليك هذا العلم فتمعن في العربية لأنها مفتاح العلم. وقال ابن المبارك: لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالعربية. لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالعربية، يعني بفنون العربية. يا طالبا فتح لتاج العلم وقاصدا سهل طريق الفهم، اجنح إلى النحو تجده علما تجلو به المعنى العويص المبهم. هكذا في الدرة اليتيمة. إذن فضله أنه يعين على فهم الكتاب والسنة وأنه مفتاح العلوم، وافهموا هذه عني حتى لا يقال علي ما لم أقل. مرادي أن طالب العلم الذي لابد أن يكون العلم مفتاح لعلمه، وإذا لم يتقن فن النحو فإن العلوم مغلقة، الذي يريد أن يكون مرجحا بين أقوال العلماء، لأنه لا ترجيح إلا باجتهاد. والآن الموجود هذا راجح هذا مرجوح هذا الذي تطمئن الناس، هذا كل من الخلق في العلم. ونسبة وفضله والواضع، من الذي وضع فن النحو؟ المشهور أنه من أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وضع له الاسم والفعل والحرف، وقال له وبعض الإعراب: أنحو هذا النحو، ولذلك سمي نحو لقوله لأبي الأسود: أنحو هذا النحو. أما قبل أبي الأسود لم يكن ثم نحو، لم يكن، كانت مسائل النحو وقواعد النحو مركوزة في الطبائع والغرائب، كان العرب يتكلمون حسب السليقة. فلما اختلقت الألسنة، اختلق العجم بالعرب وتنازل العرب عن كثير من لسانهم، احتاجوا إلى ضبط هذه اللغة بوضع قواعد. إذن أول من دون علم النحو هو أبو الأسود، أما وجوده فهذا موجود قبل أبو الأسود. لذلك نقول نزل القرآن بلغة العرب، ومن هم العرب؟ الصحابة الذين نزل فيهم القرآن. كعلم أصول الفقه، أصول الفقه نقول أول من دون هو الشافعي رحمه الله، لكن هل هذه القواعد الأصولية لم يكن يعرفها أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا ابن عباس ولا ابن عمر؟ لا، كانت موجودة لكنها مركوزة في الغرائب، ولذلك لقوتهم في فهم اللغة لم يحتاجوا إلى كثير من التنصيف على هذا. ولذلك الذي يتشبع من فن اللغة يعني يستغني عن كثير من علم أصول الفقه. ولذلك في المراقي لما بين أن الشافعي هو الذي أول من ألف قال أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. وغيره غير الشافعي ممن سبقه كان له سليقة في الطبائع، كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، يعني مثل فن النحو واللغة العربية كما أنها دونت، وأنها قبل أول مدون كانت مركوزة في الفقه وكانت مركوزة في الغرائز، كذلك علم أصول الفقه ونسبة وفضله والواضح. والاسم كما سبق يسمى علم النحو ويسمى علم العربية. الاستمداد، الاستمداد من أين هذه القواعد؟ من أين أخذها؟ من التتبع والاستقراء. تتبع الجزئيات هذا يسمى الاستقراء الكلي التام وهو حجة، والاستقراء الناقص هذا فيه خلاف كونه حجة، وإن بجزئي على كل استدل فذا بالاستقراء عندهم عقد. تتبع الجزئيات تستدل بها على القواعد. الفاعل مرفوع هذه قاعدة، هل نطق العرب بأن الفاعل مرفوع؟ لا، إنما تتبعوا جاء زيد، كلما أسندوا فعل ظاهر إلى اسم يليه وهذا الاسم قد أوجد الفعل فإذا به مرفوع. نظروا في جميع الأمثلة في القرآن والكتاب والسنة ووجدوا أن كل فاعل مرفوع فقالوا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب إلى آخرين. إذن استمداده من الكتاب والسنة وأقوال أو أشعار العرب. السنة هذا فيها نزاع عند النحاة، الكتاب مجمع عليه أنه محل لاستمداد القواعد العربية، وإنما الخلاف في السنة. لماذا؟ لأنها تروى بالمعنى. لما أجاز كثير من المحدثين رواية الحديث بالمعنى أعرض كثير من النحاة، هذا قول الجمهور، أعرض كثير من النحاة عن الاستدلال بالسنة، لكنه قول مرجوح، قول مرجوح. لذلك ابن هشام رحمه الله كابن مالك تجد أن كتب ابن هشام وابن مالك مشحونة بالآيات والأحاديث. لذلك تجد رياض الخوام أعرب شواهد القرآن وشواهد الأحاديث في كتاب شرح قطر الندى لكثرة الأحاديث أعربت. وفضله والواضح. والاسم الاستمداد حكم الشارع، ما حكمه؟ فرض كفاية، فرض كفاية. وقد يكون فرض عين لمن أراد أن يشرع في التفسير أو الحديث. ولذلك ينقل السيوطي رحمه الله الإجماع على هذا، يقول في شرحه على ألفيته في النحو، له ألفية بعد ابن مالك رحمه الله، لخص الألفية وزاد على استدرك، قال رحمه الله: وقد اتفق العلماء على أن النحو يحتاج إليه في كل فن من فنون العلم، في كل فن من فنون العلم، لا سيما التفسير والحديث، فإنه لا يجوز لأحد، فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في كتاب الله حتى يكون مليا بالعربية، مليا ليس أجرمية فقط، لا، مليا يعني غنيا بفنون العربية، لأن القرآن عربي ولا تفهم مقاصده إلا بمعرفة قواعد العربية وكذا الحديث. مسائل، يعني ما هي المسائل التي تبحث في فن النحو؟ المسائل جمع مسألة، وهي السؤال والحاجة والمطلب، يقسمونها قسمين: مسائل، مسألة كسبية ومسألة بدهية. كسبية هي التي معنا هنا، التي تكسب بالنظر، لأن العلم نوعان: نظري وضروري، والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي. إذن المسائل الكسبية هي التي مطلوب خبري يحتاج إلى إثباتها في العلم، مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم، يعني يحتاج إلى دليل، كل حكم يحتاج إلى دليل، نقول هذه المسألة كسبية، يعني تكسب، يحتاج إلى بحث ونظر وتأمل. تقول الفاعل مرفوع، لما؟ لأنه عمد. المفعول به منصوب، لما؟ لأنه فضل. تقول الزنا حرام، لماذا؟ لقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. الصلاة واجبة، لما؟ وأقيموا الصلاة، أقيموا أمر، والأمر مطلق الأمر للوجوب. إذن لابد من إثبات الدليل، هذا تسمى مسائل كسبية. المسائل البدهية التي لا تحتاج، أو مطلوب خبري لا يحتاج إلى أو لا يبرهن عليه في العلم: النار محرقة، مبتدا وخبر وهو حكم، كذلك النار محرقة، هل تحتاج إلى دليل؟ هذا حسي ضروري، حسي لمن؟ أنت جربت؟ لا، أنت حكمت بالعقل لضرورة النقل. أنت ماذا؟ الذي جرب النار هو الذي يقول أدركتها بالحس، أما الذي لم يجرب فهذا أدركها بالعقل. لذلك الحكم كم نوع؟ حكم شرعي، حكم عقلي، حكم جعلي اصطلاحي، حكم عادي. منها الحكم الذي هو حسي، ولكن حسي باعتبار الأصل الذي جرب أن النار محرقة ثم انتشر بين الناس أن النار محرقة، أو أنهم شعروا بحرارتها فحكم العقل عندئذ بأن النار محرقة، بأن النار محرقة. السكين قاطع، نعم، لكن المحرقة ليس إحراقا. ما هو الإحراق؟ النار محرقة يعني أحرقت من دخل فيها، هذا الأصل. أما الشعور بحرارتها فهذا يدل على ما ثبت في العقل. الحاصل أن النار محرقة هذا مطلوب خبري لا يحتاج إلى دليل. السكين قاطع لا يحتاج إلى دليل، ولا يشترط أن يجرب الإنسان حتى يثبت هذه المسألة. مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجميع حاز الشرف. يعني هذه المبادئ العشرة والبعض بالبعض، يعني بعض العلماء اكتفى ببعضها وهي الحد والموضوع والثمر وحكم الشارع. ومن درى الجميع كما دريتموها حاز الشرف، يعني جمع الشرف. بهذا نقف على هذا، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونتقبل إياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والقادم إن شاء الله نشرع في الكتاب بإذن الله. ما هو أفضل شرح للكتاب وبتحقيق من؟ أفضل شرح صح المصنف نفسه بن هشام رحمه الله تعالى. أما تغيير الموعد هذا صعب، وهذا يقول نحن مبتدئون. أنا كتاب قطر الندى هذا ليس للمبتدئين، والذي لم يدرس شيئا في النحو مخير بين أمرين، ولا أحد أغضب علي، يعني إما أن يمشي وإما أن يستدرك. الذي لم يدرس الأجرمية إما أن لا يدرس، لأنه لا يمكن أن درس هذا قطر الندى للمتوسطين فما فوق، ولا يمكن أن نشرحه للمبتدئ، هذا صعب جدا. إنما لابد من أن يعني تكون الدروس على مستوى أصحابها، فهو مخير بين أحد، إما أن يمشي وإما هذا ليس زهدا فيه، وإما أن يستدرك. يعني لو جلسنا شهرين ثلاثة لن نأخذ كثير، هو اللقاء في الأسبوع، فيستطيع بين اللقاءين أن يسمع شرح للأجرمية أو يدرس الأجرمية، فيستطيع. لو يعني ما استطاع أن يسمع الأجرمية يستطيع أن يحضر من نفس الدرس في نفس الأسبوع كاملا، يستطيع أن يحضر مرة ومرتين وثلاث حتى يكون مستوعب الدرس كما هو. أما أن نقول نحن مبتدئون ويحضر قطر الندى هذا فيه صعوبة، يعني ليس كذلك؟ أي نعم. فيبقى الدرس كما هو، يعني أخاطب فئة يعني أعلى يعني من مستوى المبتدئ، من مستوى المبتدئ. والمبتدئ له درس خاص، يعني يدرس الأجرمية أو يحضر دروس الدرة اليتيمة مثلا وغيرها. وكما ذكرت أنه يستطيع أن يستدرك، يعني بين الدرسين يستطيع. في شهر تحفظ الأجرمية عند أصحاب الهمم العالية، في شهر يستطيع أن يحفظ الأجرمية وشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في 15 شريط. لو سمع كل يوم وجه في شهر يكفي، ويستطيع أن يلتحق بهذا الدرس. أما أن أنزل إلى درجة أنه مبتدئ فهذا بعيد، هذا بعيد. نعم. ما هو الكتاب والشرح الذي تقرأ منه؟ ما هو؟ على كل إذا كان المقصد أنه يحضر، فقطر الندى المطبوع هو شرحات كثيرة. المطبوع شرح المصنف نفسه وشرح الفاكهة مجيب الندى، هذا موسع على طريقة المتقدمين ومتين، يعني قوي جدا. لذلك من تمكن يحصل على نسخة ويحضر منه ويكون يعني متوسط فسيستفيد من الدرس كثير. مجيب الندى إلى قطر الندى لعبد الله بن أحمد الفاكهي، صاحب كشف النقاب شرح الملحد، وصاحب شرح المتمم على جرمية، المتمم على جرمية شكمان المتممة الفواكه الجنية، شرح المتممة الأجرمية. كتبه كلها نفيسة جدا، كتبه كلها بالتفصيل نفسه. هل تنصح بحفظ قطر الندى؟ نعم، هذا الأصل. شوف محمد ابراهيم رحمه الله دروسه في النحو على 4 مراتب: اجروميه، قطر الملحه، قطر الندى، ثم الالفيه. والكل يحفظ، اذا قيل قرا معناه حفظ، معناه قد حفظ ويحفظ، ما في مانع تحفظه او تحفظ معه الالفيه، ممكن لا باس ان تحفظ الالفيه مع هذا الشرح. لكن اؤكد على مساله، الشرح يبقى على مستوى، يبقى على مستوى، وأنت الذي تحفظ. وهذا طيب، يعني لو جعلنا دروس المستوى المساجد وكذا أن تكون بمستوى عالي، الطالب هو الذي يصعد. إذا صعب على الطالب الدرس يبحث عن المسألة ويأتي ويكتب ويناقش ويستفيد. أما كلما صعب على الطالب الدرس قال هذا أعلى من مستواي ومشى دون أن يبذل الوسع، هذا ليس من صحيح، وليس من منهجية طالب العلم، وليس من فيما أهل الهمة العالية، بل يصبر ويكابد، لأن العلم يحتاج إلى الصبر، هذا هو أصل في العلم. لو جلست في دروس الفقه على 4 مذاهب 5 مذاهب ماذا تفقه؟ لا تمشي، لكن لا، أنت ترفع مستواك إلى الدرس بالجد والاجتهاد والصبر، وليس كل ما صعب على طالب العلم ترك الدرس، هذا من الخطأ عند طلاب العلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.